الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أهلا وسهلا ومرحبا بكم مع درس جديد من دروس علوم القرآن، وهذا الدرس هو بقية لما سبق ذكره في الدرس الفارط عن موضوع من أهم موضوعات جمع القرآن الكريم، وهو موضوع جمع القرآن، كيف جمع القرآن الكريم وكيف وصل إلينا. وقدمنا بمقدمة ذكرنا فيها أن جمع القرآن عند العلماء وفي لغة القرآن والسنة عموما يراد به أحد معنيين، وهما الجمع في الصدور بمعنى الحفظ، الحفظ في الصدور، والجمع في الصحف والأوراق وهو بمعنى الكتابة. إذن إما حفظ وإما كتابة. فمن ذلك ما ذكرناه عن قوله تعالى إن علينا جمعه وقرآنه، وذكرنا ما فسر به حبر الأمة وترجمان القرآن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما. والمعنى عموما هو إن علينا جمعه في صدرك فتحفظه ولا تنساه، لذلك وقرآنه أي وقراءته. والصحابة رضوان الله عليهم جميعا كانوا يتنافسون في حفظ القرآن ويحفظونه ويحفظونه من يلونهم من الأزواج والأولاد وكل ما يعني له ولاية عندهم، وكل ما لهم يد عليهم كالعبيد والإماء وغيرهم والخدم، فكانوا يحفظون أولئك جميعا ويقرؤون به في صلواتهم في جوف الليل، حتى كان يسمع لهم دوي كدوي النحل. ونبي عليه الصلاة والسلام كان يمر على بعض بيوتهم فيسمع قراءتهم، فقد جاء في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لأبي موسى الأشعري رضي الله عنه وأرضاه، قال لو رأيتني البارحة وأنا أستمع لقراءتك لقد أعطيت مزمارا من مزامير داود. أي أن أبا موسى رضي الله عنه كان له صوت جميل وقراءة جيدة، وله قراءة من أفضل القراءات بشهادة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي الصحيحين أيضا أنه عليه الصلاة والسلام كان يعرف منازل الأشعريين من أصواتهم بالقرآن بالليل. وكان مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم يضج بتلاوة القرآن، حتى جاء الأمر بخفض الأصوات، وذلك لئلا يتغالطوا ولا يجهر بعضهم على بعض في القراءة. ومن الآثار أيضا في مكانة القرآن ومنزلة عناية الصحابة ومكانة القرآن عندهم، أن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قرأ على رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما القرآن، فدمعت عيناه عليه الصلاة والسلام، ثم قال عليه الصلاة والسلام: قال من سره أن يقرأ القرآن غضا كما أنزل فليقرأ بقراءة ابن أم عبد، أي بقراءة عبد الله بن مسعود. وهذه شهادة ليس بعدها شهادة، فهذا دليل على إتقان ابن مسعود للقراءة، حتى أنه أثر في قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم وشهد له بالتمكن وبالجدارة وبقدرته على إقراء غيره وتعليمه. وأخرج الإمام مسلم أيضا في صحيحه عن ابن عمر، عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: خذوا القرآن عن أربعة، أو خذوا القرآن من أربعة، من ابن أم عبد ومعاذ بن جبل وأبي بن كعب وسالم مولى أبي حذيفة. فهذا عموما في بيان المعنى الأول لمعنى جمع القرآن، وهو الحفظ، أنه مجموع في صدورهم وكأنه منحوت في قلوبهم وفي صدورهم، فكانوا يحفظونه بل ويحفظون غيرهم. والمعنى الثاني لجمع القرآن هو معنى الكتابة، وقلنا أن الكتابة قسمناها إلى 3 مراحل، وذكرنا أن المرحلة الأولى هي مرحلة الجمع في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان بعض العلماء لا يرى أن هذا من الجمع، فيقولون أن إطلاق الجمع عليه هو من باب التجوز في اللفظ والتسامح، ذلك لأن التدوين في هذه المرحلة لم يكن في مكان واحد، بل كان مفرقا في الأدوات التي ذكرناها في درس الفارط، مما أتيح للصحابة رضي الله عنهم، ولم يألوا جهدا في جمع وفي كتابة القرآن، فكتبوا على العسب وعلى اللخاف والأكتاف كما بينا هذه الكلمات، وغير ذلك مما توفر لهم، فاجتهدوا رضي الله عنهم، وذلك كان هو الممهد لجمع القرآن فيما بعد، وفي ذلك إنفاذ لوعد الله بحفظ كتابه عز وجل. أما المرحلة الثانية فهي مرحلة الجمع في عهد الخليفة الراشد أبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه، إلى هذا الحد وصلنا، وفي ذلك نبدأ بالتفصيل. فالجمع هذا قد كان في مصحف واحد، وهذا الجمع الذي كان في عهد أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه له أسباب. فبعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم ارتدت بعض قبائل العرب، وذلك أنهم منهم من ارتد لأنه ظن أن الإسلام انتهى بموت رسول الله صلى الله عليه وسلم، والسبب الأعظم أنهم منعوا الزكاة وجحدوها. فلذلك تجهز الخليفة رضي الله عنه بقتالهم، وجهز الجيوش لحربهم، وسماهم المرتدين. وبذلك كانت غزوة أهل اليمامة في الـ12 من الهجرة، وهذه الغزوة قد ضمت عددا كبيرا من حفاظ الصحابة وقرائهم، وقد حدث في أثناء هذه الغزوة أنه استشهد من هؤلاء القراء 70 قارئا وحافظا لكتاب الله عز وجل. ففزع عمر بن الخطاب وهاله هذا الأمر، وفزع إلى أبي بكر رضي الله عنه، والقصة هذه مروية بتمامها في الصحيح، في صحيح البخاري وغيره، ورواها زيد بن ثابت رضي الله عنه وأرضاه. قال رضي الله عنه: أرسل إلي أبو بكر مقتل أهل اليمامة، يعني بعد أن قتل أهل اليمامة أرسل إليه أبو بكر. فقال: فإذا عمر بن الخطاب عنده. فقال أبو بكر: إن عمر أتاني فقال إن القتل قد استحر بقراء القرآن. قد استحر أي قد انتشر وكثر، وإني أخشى أن يستحر القتل بالقراء في المواطن، فذهب فيذهب كثير من القرآن، وإني أرى أن تأمر بجمع القرآن. فكما نرى هنا أن عمر هو صاحب الاقتراح وصاحب الفكرة. فقلت لعمر، أي أبو بكر يحدث زيد، قال: فقلت لعمر: كيف تفعل شيئا لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ يعني أنكر أبو بكر على عمر لأنه أمر لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي هذا أعظم رد على كل من يسوغ البدع، فيقول: هذه بدعة حسنة، وهذه جيدة، وهذه فيها خير، وفي الظاهر قد تكون لا شيء فيها، ولكن فيها طعن في الدين، وفيها زيادة على ما فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا في العبادة، وهذه مسألة جمع القرآن هي فقط جمع لما تفرق، ولكن مع ذلك كان الصحابة يخشون كل شيء فيه ريب وفيه شك، وفيه ولو شك يسير في أن فيه مخالفة لهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يشك أحد أن هذا فيه خير. فقال عمر: هو والله خير، فلم يزل يراجعني حتى شرح الله صدري لذلك، ورأيت في ذلك الذي رأى عمر. قال زيد، قال أبو بكر: إنك شاب عاقل لا نتهمك. الصحابة موجودون، ولكنهم اختاروا شخصا تتوفر فيه صفات معينة يريدونها. فقال: إنك شاب، أي قوي وعاقل، شهد له بالعقل وبالحكمة، لا نتهمك، أي أنك لا نعرف عنك إلا أنك ثقة، لا نتهمك لا بكذب ولا بغدر ولا بخيانة ولا غير ذلك. والمهم، قال: وقد كنت تكتب الوحي لرسول الله صلى الله عليه وسلم، أي أنه من كتاب الوحي، فهو يعلم ما كتب. قال: فتتبع القرآن فاجمعه. أمره أبو بكر الخليفة، أمر زيد بن ثابت أن يتتبع القرآن. قال زيد رضي الله عنه وأرضاه: قال: فوالله لو كلفوني بنقل جبل، أو لو كلفوني نقل جبل من الجبال، ما كان أثقل علي مما أمرني به من جمع القرآن. يعني هذه مهمة عظيمة جدا، يعني هذه مهمة رأى الصحابة أنه يقف عليها الإسلام، وأن القرآن ربما يضيع إن لم يفعل هذا، فكانوا سببا عظيما في حفظ الله عز وجل القرآن. قلت، أي زيد: كيف تفعلان شيئا لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ إذن هذا الإنكار لم يكن خاصا بأبي بكر، بل الصحابة هذه طريقتهم. فأنكر على أبي بكر وعمر وهما من هما في السنة وفي اتباع، ولهم سنة متبعة، ومع ذلك زيد بن ثابت لم يرضى أول الأمر، ليس تهربا وليس بعدا عن المسؤولية، بل هم أهل الاجتهاد وأهل الدفاع عن الدين، ولكن الذي منعه هو ما منع أبو بكر في أول الأمر، أنه يقبل شيء فيه شك أنه ليس من هدي النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك كما نرى هنا أنه رأى أن هذه قد يكون فيها شك، فلم يمنعه هذا من الإنكار ومن الإجابة عن الخليفة. فالصحابة أهل حق ويقبلون الحق، فالخليفة لا يحمل في نفسه شيء على الصحابة أو على الرعية، لأنه يريد الحق، والصحابة أيضا لا يكتمون الحق رضي الله عنهم جميعا. قال أبو بكر رضي الله عنه: هو والله خير. لم يقل له: أنا أمرتك فيجب عليك، لا، قال: هو والله خير. قال: فلم يزل أبو بكر يراجعني حتى شرح الله صدري للذي شرح به صدر أبي بكر وعمر. فتتبعت القرآن أجمعه من العصب واللخاف وصدور الرجال، ووجدت آخر سورة التوبة مع أبي خزيمة الأنصاري لم أجدها مع غيره، وهي قوله تعالى: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم، إلى آخر الآية، إلى آخر سورة براءة. فكانت وهذه القصة، المقصود أنه وجدت آخر سورة التوبة، أي أنها مكتوبة، لكنهم كانوا يحفظونها ولا شك، لكنهم جمعوا كما سنذكر إن شاء الله، جمعوا بين الكتابة والحفظ. قال زيد: فكانت الصحف عند أبي بكر حتى توفاه الله عز وجل، ثم عند عمر حياته، ثم عند حفصة بنت عمر رضي الله عنهم. وهذه الآية كما قلنا وما بعدها كان الصحابة يحفظونها، لكن زيدا راعى نهاية التثبت في جمعه للقرآن، فكان لا يكتفي بالحفظ دون الكتابة. وقد قال أبو بكر لعمر وزيد: اقعدا على باب المسجد، فمن جاءكما بشاهدين على شيء من كتاب الله فاكتباه. فما المقصود بالشاهدين؟ الظاهر أنهما شاهدين من الرجال، فلا يكتفي أبو بكر وزيد بشاهد واحد، ولكن بعض العلماء كابن حجر والسخاوي وغيرهما من العلماء المحققين قالوا: المقصود بالشاهدين الحفظ والكتابة. يعني لو أتى شاهد يحفظ وشاهد آخر يحفظ لا يكتفون بذلك، يجب أن يكون حفظ وكتابة في نفس الوقت، والله تعالى أعلم. أو ربما يشهدان أن ذلك مما كان في العرضة الأخيرة في عام وفاة النبي صلى الله عليه وسلم حين عرضه جبريل. وعمر رضي الله عنه قال لأصحابه موصيا إياهم، قال: من كان تلقى من رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا من القرآن فليأتي به. فخلاصة الأمر أن أبا بكر هو من أمر بجمع القرآن في مصحف واحد ومرتب الآيات والصور، وذلك في غاية من التثبت والتدقيق، وكان ذلك بمشورة عمر وكتابة زيد. أخرج ابن أبي داود في المصاحف، في كتابه المصاحف، بسند حسن أن علي رضي الله عنه قال: أعظم الناس في المصاحف أجرا أبو بكر، رحمة الله على أبي بكر هو أول من جمع كتاب الله، فهذا هو الجمع الحقيقي، الجمع الذي كان في عهد أبي بكر هو الجمع الصحيح والحقيقي، أي أن القرآن كان مفرقا، مفرق الآيات والسور فجمع في موضع واحد. المرحلة التي بعدها، وقبل ذلك نقول أن هذا الجمع كان مقتصرا على ما لم تنسخ تلاوته، وقد أجمع على هذا الصنيع وهذا الفعل الصحابة كلهم رضي الله عنهم، فلذلك ظهر المصطلح المصحف في عهد أبي بكر، وهذا المصطلح لم يكن معروفا قبل ذلك. المرحلة الثالثة كانت في عهد الخليفة الراشد عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه، وهذا الجمع وهذا المعنى يختلف اختلافا كبيرا عن حقيقة الجمع في عهد أبي بكر. ففي هذا العهد وفي هذه الفترة اتسعت رقعة البلاد الإسلامية وكثرت الفتوحات، وتفرق القراء من الصحابة ومن كبار التابعين، تفرقوا في الأمصار، واختلفت أوجه القراءة، وذلك باختلاف الأحرف التي نزل عليها القرآن، وكلها صحيحة وكلها مقبولة وكلها قد قرأ بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالصحابي كان يقرئ القوم الذين وفد إليهم، فكان يختار أحد هذه الأحرف تيسيرا للناس، تيسيرا للصغار، وتيسيرا للشيوخ، وتيسيرا لمن دخل في الإسلام حديثا. فكانوا يجتمعون بعد ذلك، كان الصحابة كان المتعلمون للقرآن كانوا يجتمعون في بعض الغزوات أو في الحج مثلا، فكان يعجب بعضهم من قراءة بعض، إذ أنهم لا يعرفون خلافا في المسألة، فهم يطبقون ما أقرأهم الصحابي ولا يدرون عن باقي الأحرف وعن باقي القراءات. فكانوا يتعجبون إذا سمعوا قراءة تخالف ما تعلموا، حتى بدأت تظهر بوادر الفتنة والخلاف، وبدأت المجالس يكثر فيها الجدال والمناقشة، حتى أحس الصحابة وتيقنوا من باب شر قد فتح، ولا بد له من علاج ومن حل ومخرج. ويدلنا لهذه القصة ما أخرجه ابن جرير الطبري رحمه الله بسنده عن أبي قلابة قال: لما كان في خلافة عثمان جعل المعلم يعلم قراءة الرجل، والمعلم يعلم قراءة الرجل، فجعل الغلمان يلتقون فيختلفون، حتى ارتفع ذلك إلى المعلمين، حتى كفر بعضهم بقراءة بعض، فبلغ ذلك عثمان فقام خطيبا فقال: أنتم عندي تختلفون فيه وتلحنون، فمن نأى عني من أهل الأمصار أشد فيه اختلافا وأشد لحنا، اجتمعوا يا أصحاب محمد فاكتبوا للناس إماما. هذا الأثر يقول فيه عثمان أن في المدينة معروفة بهدوئها وبعدم الخلاف فيها وبعدم الفتن، فإذا ظهر في المدينة مثل هذه الخلافات ومثل هذا النكير بين الناس، فقال عثمان قال: فمن نأى عني، فمن كان بعيدا عن المدينة فلا شك أنه سيكون فيه اختلاف أشد من هذا. فنادى الصحابة أن يجتمعوا ويجدوا حلا ويكتبوا للناس كتابا واحدا يكون إماما ومتبعا حتى يقطع الخلاف. فهذا عثمان شعر به في المدينة، وزاد يقينه عندما جاءه حذيفة وأخبره بما رآه. حذيفة رضي الله عنه كان يغازي، كان معه أهل الشام يغازون في فتح أرمينيا وأذربيجان، وكان مع أهل الشام أهل العراق. فأفزع حذيفة اختلافهم في القراءة، فقال لعثمان: يا أمير المؤمنين، أدرك هذه الأمة قبل أن يختلفوا في الكتاب اختلاف اليهود والنصارى. فتحقق عثمان مما توقعه، أنه توقع أنه سيكون هناك خلاف في الأمصار البعيدة عن المدينة. فأرسل إلى حفصة أن أرسلي إلينا بالصحف ننسخها في المصاحف ثم نردها إليك. فأرسلت بها حفصة رضي الله عنها أم المؤمنين إلى عثمان ذو النورين رضي الله عنه وأرضاه. وهذه الطريقة وهذا الحل الذي وجده عثمان كان بمشورة من الصحابة رضي الله عنهم. فقام بتكوين لجنة كلفها بهذا العمل، أي بنسخ المصاحف وكتابتها. وهذه اللجنة كان فيها زيد بن ثابت رضي الله عنه، وهو الذي كتب في عهد أبي بكر، وعبد الله بن الزبير رضي الله عنه، وسعيد بن العاص، وعبد الرحمن بن الحارث بن هشام. وقال عثمان للرهة القرشيين الثلاثة: إذا اختلفتم أنتم وزيد بن ثابت في شيء من القرآن فاكتبوه بلسان قريش، فإنه إنما نزل بلسانهم ففعلوا، حتى إذا نسخوا المصاحف وفرغ من المصحف كتب عثمان إلى أهل الأمصار أني قد صنعت كذا وكذا ومحوت ما عندي فامحوا ما عندكم. زيد بن ثابت رضي الله عنه هو من الأنصار، هو مدني، وعبد الله بن الزبير، سعيد بن العاص، وعبد الرحمن بن الحارث بن هشام، هؤلاء من أهل مكة من القرشيين. فكان هذا الجمع المبارك في أواخر سنة 24 وأوائل سنة 25 كما ذكر الحافظ ابن حجر العسقلاني في فتح الباري. وربما يتوهم البعض أن هذا الفعل هو اجتهاد محض من عثمان، ولكن كما ذكرت منذ قليل أن الصحابة قد أجمعوا على صنيع عثمان، وأنه رضي الله عنه لم يقدم على هذا القرار إلا بعد استشارة الصحابة الموجودين حينها، وهذا هو اللائق بمثل عثمان رضي الله عنه. قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه: يا أيها الناس، لا تغلوا في عثمان ولا تقولوا له إلا خيرا، ولا تقولوا له إلا خيرا في المصاحف، فوالله ما فعل الذي فعل في المصاحف إلا عن ملأ منا. قال أي عثمان: ما تقولون في هذه القراءة؟ فقد بلغني أن بعضهم يقول إن قراءتي خير من قراءتك، وهذا يكاد يكون كفرا. قلنا: فما ترى؟ قال: أرى أن يجمع الناس على مصحف واحد فلا تكون فرقة ولا يكون اختلاف. قلنا: فنعم ما رأيت. قال علي: والله لو وليت لفعلت مثل الذي فعل. فهذه عموما المراحل الثلاثة التي ذكرناها. فقلنا أن الجمع الأول هو الحفظ في الصدور، والمعنى الثاني هو الكتابة، فقد كانت مفرقة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ثم جمع المصحف وكتبه زيد بن ثابت في عهد أبي بكر بمشورة من عمر، وكان السبب هو انتشار القتل بين صفوف القراء، ففعلوا ذلك خشية ضياع القرآن وعدم وجود من يحفظه للأجيال التالية، وبذلك يضيع الإسلام. وفي عهد عثمان اختلف السبب، وهو الفرقة والاختلاف بين المسلمين في القراءة وفي تفضيل هذه القراءة على الأخرى، فكان الإجماع من الصحابة على نسخ القرآن على مصحف واحد وعلى حرف واحد. وبقيت بقية إن شاء الله نتركها للمرة القادمة حتى نزيد فهما لهذه المسألة. جزاكم الله خيرا، شكر الله لكم حسن إنصاتكم. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبارك الله فيكم. وإياكم جميعا، شكرا لكم. طيب، إذا نترككم على خير. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم.